والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر ثم خلقنا النطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر